الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 16 في 40 النووية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وهذا الحديث هو أصل جامع في بيان حسن الخلق، كما فسر بعض السلف حسن الخلق بأنه ترك الغضب. وقبل شرح الحديث وما يتعلق والتنبيه على ما يتعلق به من مسائل، لا بد من الوقوف عند بيان حقيقة الغضب وبيان أقسامه باعتبار ما يمدح منه ويذم. الغضب معروف عند الناس، وهو ما يقوم بالنفس وما يرى على البشر من آثار الغضب، من احمرار الوجه وضعف العقل في تلك الحالة، وهذا الغضب في حق المخلوق. وأما حقيقته العامة المطلقة فهو صفة تقوم بالنفس، قد تكون ممدوحة أو مذمومة بحسب من تقوم به وبحسب بواعث هذه الصفة. والصفة والغضب باعتبار مدحه أو ذمه، منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالممدوح منه هو ما اتصف به الرب عز وجل، فإن الله عز وجل من صفاته الفعلية التي تقوم بذاته صفة الغضب، كما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من غضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالغضب صفة فعلية تقوم بالله عز وجل، ومقتضى هذه الصفة هو الحكمة، فإن الله عز وجل حكيم، وكل صفاته مرجعها إلى الحكمة. والله عز وجل يغضب عندما تقتضي الحكمة الغضب، فهو يغضب عندما يعصي العباد وتنتهك محارمه، وهو يفرح عندما يطاع، يفرح بتوبتهم ويفرح بأعمالهم ويضحك لبعضهم، وعندما تنتهك المحارم فإنه يغضب ويسخط وينتقم ويعاقب. وهذا مقتضى الحكمة، ولهذا جاء في بعض كلام الحكماء أن الكريم من إذا أغضب غضب وإذا أرضي رضي، وهذا مقتضى الحكمة، لأن ما يقوم بالناس من الأفعال فإن بعضها موجب للغضب وبعضها موجب للرضا والفرح. فالحكيم الذي ينظر إلى هذه الأمور فإنه لا بد أن يغضب عند موجب الغضب ويرضى عند موجب الرضا ويفرح بذلك. والغضب المضاف إلى الله عز وجل ليس هو كالغضب المضاف إلى المخلوق كما قد يتوهم، لأن الغضب الذي يحصل للمخلوق يحصل معه بعض الاختلال في الصفة الخلقية، كاحمرار الوجه واحمرار العينين وضعف العقل والتفكير والقدرة والسيطرة على التفكير، والله عز وجل منزه عن كل نقص، وإنما غضبه كمال وهو منزه عن كل نقص، وهو منزه أيضا عن مشابهة المخلوق. فكل صفة تقوم بالمخلوق فالله عز وجل منزه في صفاته عن مشابهة المخلوق، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكثير من المخلوقات متصفة بصفة السمع والبصر، والله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر، ولكن سمع الله وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، ولهذا قدم سبحانه وتعالى نفي المشابهة قبل إثبات الصفات، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فكذلك الغضب، فغضبه ليس كغضب المخلوق وهو كمال، والله عز وجل غضبه مرجعه إلى حكمة، وعقوبته ومجازاته للمخلوقين ترجع إلى الحكمة وإلى الكمال. فكل ما يقوم بالرب عز وجل من الصفات فهي من صفات الكمال. ثم إن الغضب الذي يقوم بالمخلوقين أيضا ينقسم إلى قسمين، صفة كمال وصفة نقص. فصفة الكمال هي التي ترجع إلى الحكمة التي يغضب الرب عز وجل لها، وهو انتهاك المحارم، وهذا هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، فعندما تنتهك محارم الله هو أشد الناس غضبا. وقد ثبت في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، فإنه لما سمع بعض أصحابه يتكلمون في القدر ويتنازعون فيه فغضب غضبا شديدا حتى خرج على أصحابه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وكانوا يعرفون غضبه باحمرار وجهه عليه الصلاة والسلام. وكذلك غضب عندما سمع الرجل أو بلغه ابن مسعود عن الرجل الذي قال عندما يقسم الغنائم قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب واحمر وجهه، ولكنه ما كان يخرجه هذا الغضب عن العدل، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يتكلم إلا بحق، كما أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا. ولهذا لما سمع هذه الكلمة تلك قسمة ما أريد بها وجه الله قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، ولم ينتصر لنفسه، مع أن هذا انتهاك لحرمة الشريعة وللنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما رأى النخامة في المسجد فإنه غضب حتى رأوا أثر الغضب على وجهه، ثم حكها ونهى عن ذلك. وكثير من المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب فيها إنما كان غضبه لله، ومع هذا كثير من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغضب لا يرى عليها أثر هذا الغضب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يضبط نفسه ولا يخرج منه شيء عند غضبه إلا بالعدل. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة وينصحهم ويبين لهم في حال غضبه، وأخذ أصحابه ما كان يتكلم به في حال الغضب، وما قال أحد من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، ولا ربما قال الشيء وهو لا يريده. وهذا من كمال صفاته البشرية التي شرفه الله عز وجل بها وأثنى الله عز وجل عليه في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أشرف الأنبياء والرسل منزلة عند الله، وهو أعظم الخلق منزلة عند الله عز وجل. فغضبه صلى الله عليه وسلم من الكمال، وباعثه هو الحكمة التي أحب الله عز وجل أن يغضب نبيه لها، وكان الرب يغضب لوجود المخالفة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى انتهاك المحارم، وكذلك كل غضب يرجع إلى انتهاك المحارم فهو غضب محمود. ولهذا الغضب في الله من خصال الإيمان، أن يغضب في الله ويغضب لله، يغضب عندما تنتهك المحارم. لكن الناس إذا غضبوا وإن كان بعضهم يغضب لله ليسوا كلهم على درجة واحدة فيما يصدر منهم بعد الغضب، فإن بعض الناس قد يغضب لله ثم يحصل منه اعتداء في القول والحكم، وبعض الناس يغضب في الله ويكون ممتثلا لأمر الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في الله ولا يخرجه غضبه عن الأمر المشروع. وكان أصحابه كذلك من أعظم الناس ضبطا لهذا الأمر. ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقاتل رجلا في المعركة، فلما أسقطه علي رضي الله عنه وعلاه بالسيف يريد أن يقتله، فبصق في وجه علي رضي الله عنه فتركه، فقيل له لما؟ قال إني أردت قتله في الله، فبصق في وجهي فخشيت أن أقتله غضبا لنفسي. فهذا من أعظم ضبط النفس ودليل على توفيق الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه الرجل وأغلظ عليه وهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، قال دعوه فإن ذلك ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجل بتعرضه للخليفة، لأن الرجل إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه القتل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو أحيانا، ولأن أذية النبي كفر، أذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر كما ذكر الشيخ الإسلام، وأذية المؤمنين فسق. فأبو بكر رضي الله عنه لم ينتصر لنفسه وتركه، وله أن يعاقبه، وإن كان بين أنه لا يشرع قتله لكن له أن يعاقبه، لكنه تركه. فهذا هو الغضب الممدوح المحمود في المخلوقين، وهو أن يكون الغضب في الله ولله عز وجل، باعثه لله، وأيضا ينبغي أن تكون ثمرته وما يصدر عنه ينبغي أن يكون منضبطا بالشرع، وإلا فكثير من الناس قد يغضب لله ثم بعد ذلك يعتدي ويظلم، ولا ربما حصل منه القول الباطل، هو فعلا إنما غضب لله لكن قوله مخالف للحق، نيته الخير ولكنه ما وفق لما صدر منه من القول والفعل. والتوفيق من الله عز وجل، وقل من يوفق في حال الغضب. هذا هو الغضب الممدوح في المخلوقين. وأما الغضب المذموم فهو الذي يكون لغير سبب شرعي، كالانتصار للنفس، أو للظلم والبغي، كالانتصار لعصبية كما جاء في الحديث يغضب لعصبة أو لعصبية، يعني ينتصر الرجل لعصبيات، يعني لربما انتصر للقبيلة التي قد يكون هو في عداد أفرادها من الملايين ثم يغضب لها وينتصر، أو ينتصر لبلد، أو يتعصب لعالم، لا يغضب لله ولكن لأنه محب لهذا، ولا يرضى يعني أن يبين مثلا الحكم الشرعي أو أن يرجح قول خلاف ما من يتعصب له فيتعصب له. وهذه العصبية ممقوتة مذمومة ومنهي عنها، وهي من أخطر الأمور، وهو أن يكون باعثها أمر محرم لا يحبه الله عز وجل. وكذلك الغضب للنفس، يعني إن كان بغير سبب يغضب لنفسه من غير سبب، انتصار لنفسه كأن لا يقبل الحق إذا بين له أو لا يقبل النص، فهذا انتصار للنفس بالباطل والظلم. ثم إن غضب الناس قد يقال أنه يكون لسبب أو لغير سبب، وما كان لسبب إما أن يكون لسبب شرعي صحيح كالغضب لله، وإما أن يكون لسبب ولكن هذا السبب غير شرعي كمن ينتصر لنفسه. نعم هو أغضب وهذا موجب للغضب، عندما يأتي الرجل ويعتدي على الرجل ويسبه ويشتمه فهو موجب للغضب، ولكن الكمال هو أن لا ينتصر للنفس. وقد كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه بردائه حتى يؤثر في عنقه، ثم يقول له أعطني يا محمد، ثم يتفت له النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ويرفق به، فهذا موجب للغضب بحسب الفطرة والعقل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه. موجب الغضب لسبب في الناس قد يكون له سبب يعني في العقل والفطرة، لكن الواجب عدم الانتصار للنفس والصبر والتحمل. وأما الغضب الذي هو لغير سبب فهذا أقبح من الأول، فإن بعض الناس طبعه الغضب، يغضب لسبب ولغير سبب، حتى إن نرى بعض الناس في المساجد من إذا صليت جنبه أغضبته لا تدري لما غضب، وإذا مر بإنسان غضب، وإذا سمع كلمة من أي شخص غضب، فيصدر من بعض الناس الغضب بدون سبب. وهؤلاء من يغلب عليهم الغضب وقلة الصبر والتحمل، ولهذا الغضب قد يغلب على طباع بعض الناس حتى يوصف بأنه غضوب لكثرة غضبه. وهذا من أسوأ الخصال التي جبلت عليها بعض النفوس، وكثير من الناس لا يكاد يغضب إلا لسبب، لكنهم أيضا يتفاوتون في الأسباب، فقد يكون السبب موجب للغضب، وقد يكون السبب يسير لا يوجب الغضب، وقد لا يعنيها الأمر ثم يغضب غضبا شديدا ولربما خرج عن المشروع في قوله. فعلى كل حال غضب المخلوق ليس هو على درجة واحدة، فما كان مبعثه سببا شرعيا فإنه ممدوح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل هذا، وما كان دون ذلك فإنه منهي عنه، وإن كان قد يكون سببا معقولا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما يترتب على الغضب، وإن كان مبعثه سببا معقولا إلا أنه قد يؤدي إلى الاعتداء والظلم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. هذا في حكم الغضب وما يتعلق به من انقسامه إلى ممدوح ومذموم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي هذه الوصية التي أوصى بها ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، وهذا دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث أن الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أوصني فيوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بقوله لا تغضب. وقد اختلف العلماء أو ذكر بعض شراح الحديث أن هذه الوصية إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حال الرجل، فإنه أوصى غيره بالتقوى وكثيرا ما كان يوصي بالتقوى، فلما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالتقوى، ولما لم يوصي بما هو يعني أشمل من هذه الوصية فأوصاه بعدم الغضب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النظر إلى حال هذا الرجل، وإنه لربما كان متصفا بكثرة الغضب، ولكن هذا القول مرجوح. والذي يدل على هذا أن هذه الأحاديث مخاطبة بها الأمة، وكما هو مقرر فإن العبرة بعموم اللفظة بخصوص السبب، ولو كانت هذه الوصايا متعلقة بمعينين لقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه وصية لفلان فلا تشمل إلا هذا الرجل أو من اتصف بهذه الصفة. ومعلوم أنه حتى لو قلنا بهذا فمن الذي لا يغضب، فدل هذا على أن هذه الوصية عامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحيانا في بعض الأوقات بشيء، ويوصي في وقت آخر بشيء آخر لمصلحة يراها، وربما كان للتدرج في التشريع أثر في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد وقرر أركان الإسلام، ثم كان يقرر محاسن الأخلاق ويرشد أصحابه إلى ما فيه كمال الدين، ولعل هذا هو المناسب. وهذه الوصايا كلها جامعة نافعة للأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. اختلف العلماء في المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، هل المقصود هو أن لا يغضب بأن لا يصدر الغضب منك، وهو هذا الأمر الذي يقوم بالنفوس ويظهر على الجوارح، هذا قول في بعض أهل العلم. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذا الأمر لأن هذا لا قدرة للمخلوق عليه، وإنما نهاه أن ينفذ غضبه، فيكون النهي عن الغضب والمقصود ما يترتب عليه، وهو أن لا ينفذ غضبه. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فقالوا إن المقصود بهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل أن ينفذ غضبه، وأما الغضب فإنه لا مقدور لا قدرة له عليه. والصحيح أنه لا يمكن أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن الغضب إلى توجيه آخر بعد أن دل الحديث على النهي عن الغضب. فإن قيل هل الغضب مقدور عليه، نقول نعم، إن الغضب ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو مقدور عليه ومنه ما يهجم على النفس لا قدرة للإنسان عليه. فأما المقدور عليه فهو الذي يقوم على بعض الأسباب التي يكون للإنسان القدرة على تجنبها. فكثيرا من الغضب لو فتشنا عنه لوجدنا أن له أسبابا لربما أسهم الإنسان فيها، والأسباب كثيرة لعل يأتي التنبيه على بعضها. فالمقصود هو أن الغضب ليس على درجة واحدة، منه الغضب اليسير ويستطيع الإنسان إذا شرع فيه أن يمسك عنه. والذي يدل على هذا أن بعض الناس يغضب، فإذا ذكرته الله قلت له اتق الله لا تغضب سكنت نفسه واستجاب، وهذا دليل أن بعض الناس يستطيع أن يملك غضبه وأن يمسك به وأن يقلل منه إن لم يستطع دفعه. فإذا نقول أن هذا الأمر خوطبت به الأمة، فإن قال قائل لا قدرة لبعض الناس عليه فنقول هذا هو الأصل، وثم تأتي القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الأصل، أن لا تغضب إلا لله عز وجل. فإذا قال الإنسان لا أستطيع يقال إن الإنسان إنما هو مخاطب بحسب استطاعته، ولكن هذا الأمر مع ترويض النفس والاحتساب عند الله عز وجل وتجنب الأسباب لا شك أن من سعى في ذلك أنه يوفق لخير كثير في تجنب هذا الأمر الذي هو سبب لكثير من المخالفات. فإذا الأصل هنا هو النهي عن الغضب، وكذلك أيضا يشمل النهي عن الغضب هو أن ينفذ الغضب، وهو أن يمنع غضبه وأن لا ينفذه، كما دل عليه الحديث ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وما كان ينفذ غضبه، وإنما كان يملك نفسه. ثم إن الغضب باعتبار حكمه اختلف العلماء في حكم الغضب، وهل يؤاخذ الإنسان لما يصدر منه عند الغضب أم أنه لا يؤاخذ. فذهب بعض أهل العلم من السلف ومن الصحابة إلى أن الإنسان يؤاخذ بالغضب، وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب بعض الآثار عن الصحابة في المؤاخذة بالغضب، وأنهم أوجبوا الكفارة لمن حلف على يمين وحنث وهو غاضب. واستفتى ابن عباس رجل طلق زوجته في غضب قال طلقت زوجتك وأسخطت ربك، وذكر بعض الآثار عن السلف. وأيضا مما يدل على أن الإنسان يؤاخذ بما يصدر منه عند الغضب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أن يقضي بين الرجلين وهو غاضب، ولو كان الإنسان لا يؤاخذ بما يفعل في غضبه لقيل إن حكم القاضي لا ينفذ الغضب، فليس هناك مبرر لنهي عن أن يقضي وهو غاضب، فدل على أن حكمه ماض في الغضب. فهذا في ما يتعلق بما ثبت عن السلف، بل ما دلت عليه النصوص من أن الإنسان يؤاخذ بما يقول في الغضب. ولكن هناك تفصيل يتعلق إما بمبعث الغضب وإما بنوعه ودرجته. أما ما يتعلق بمبعث الغضب فإن بعض السلف قال الغضب الذي يكون مبعثه مباحا فإن الإنسان لا يؤاخذ به، وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال ثلاثة لا يؤاخذون بغضبهم: الصائم والمريض والمسافر. فمنهم من أرجع الحكم في الغضب إلى سببه، فإن كان السبب مباح فإنه لا يؤاخذ به، وإن كان السبب غير مباح كالخصومات والباطل فإنه مؤاخذ بما يقول في غضبه، لأن الباعث عليه غير شرعي وغير صحيح، فما يترتب عليه من باب أولى أن يكون له حكم الأصل. ومن نظر إلى الباعث قال إن باعث هذا الأمر هو طاعة الله، ولكن والناس يضعفون عند وجود الأمر بعد وجود سببه، فإنه صام لله فضعفت نفسه فغضب، أو مرض ولا قدرة له على ذلك فغضب فلا يؤخر. ولكن هذا القول على الصحيح أنه مرجوح، وأن الإنسان يؤخذ بالغضب، ولكن ما هو الغضب الذي يؤخذ به؟ ولعل النظر إلى نوع الغضب وإلى حجمه هو الفارق بين ما يؤخذ به الإنسان وما لا يؤخذ به. فمعلوم أن الغضب ليس على درجة واحدة، فمنه ما يصل إلى درجة الإغلاق ولا يدري الإنسان ما يقول، فهذا فيه تفصيل. ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد فسر الإغلاق بالغضب. وهذا الحديث اختلف في صحته، وقد حسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم ضعفه، ولكن احتج به بعضهم. وقد دلت الأدلة الأخرى أيضا على عدم المؤاخذة في حالة الإغلاق، كما في قصة الرجل الذي فقد دابته فأيس منها، فبينما هو كذلك ولما استيقظ إذا بها عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا الإغلاق بسبب شدة الفرح، ولهذا ذكر العلماء أن الإغلاق يكون لشدة الفرح ولشدة الغضب. فمن أغلق عليه عقله ولا يدري ما يقول فإن في كلامه وتصرفاته تفصيل. أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فإنه معفو عن العبد، والذي يدل على هذا أن الله عز وجل عذر ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا أعظم الكفر، ولكنه عذر لأنه أغلق عليه ولم يدري ما يقول. وكذلك إذا تكلم الرجل بكلمة الكفر أو الشرك وهو غافل أو ناسي فإنه غير مؤاخذ. فكذلك الغاضب الذي فقد عقله ولا قدرة له على العقل على التفكير، ولهذا رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل. والعلة هنا هو ذهاب العقل، فكذلك هذا الغاضب ذهب عقله. وإن كان أهل العلم يفرق بين من ذهب عقله باختياره كالسكران، وبين من ذهب عقله بغير اختياره كالغاضب بدون اختيار منه. ولعلهم أيضا من ينظر إلى العلة ينظر في هذا السبب، هل هو لسبب يعني يرجع إلى الاختيار أم لا. فإذا هجم الغضب على الإنسان من غير اختيار منه وأغلق عليه عقله ولا يدري ما يقول، فإنه لا يؤاخذ على الصحيح فيما قال أو فعل في حق الله عز وجل. وأما حقوق المخلوقين فإنه لا بد من استيفاء الحقوق، فمن غضب وأتلف مال غيره فإنه قد يعفى عنه في الإثم، ولكنه لا بد من الرجوع إليه فيما أتلف من المال. ولعل هذا أيضا يعني يرجع إلى اختلاف العلماء في الطلاق في الغضب، هل يعني يتعلق الطلاق بهذا أو لا، لأن هذا يتعلق بحقوق الآدميين والناس وهو مؤاخذ به. ولأنه لو كان لم يؤاخذ الغاضب إذا ما تكلم وفعل لذهب الكثير من أموال الناس وحقوقهم، فإن الرجل يتكلم ويفعل يقول: فعلت وأنا غاضب، ولربما قتل الرجل، ربما قتل الرجل الرجل وقتله وهو غاضب، فإنه يؤاخذ بهذا. كذلك في سائر الحقوق. فإذا الإغلاق الذي يحصل إلى ذهاب العقل فإنه يرفع الإثم يعني عند الله وفي الآخرة. وأما ما يتعلق بالحقوق فحق الله عز وجل معفو عنه لأنه عفو كريم، وأما حقوق الناس والآدميين فإنها لا بد أن تستوفى من هؤلاء. وأما ما دون الإغلاق فعلى الصحيح أنه يؤاخذ به في حق الله عز وجل وفي حق غيره، لأن عقله بقي معه وهو يتكلم ويعلم ما يقول، فمؤاخذ بما صدر منه عند الغضب. ولأن العلة في رفع الحكم عن الغاضب هو ذهاب العقل، والغضب الذي لا يذهب معه العقل فإن الإنسان مؤاخذ بما يقول، مؤاخذ بما يقول. هذا فيما يتعلق في حكم الغضب. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب فهو إنما كان لأن الغضب سبب للمخالفة والمعصية كما تقدم، فإن الغضب إذا حصل من الإنسان ضعف عقله وتفكيره، ولربما صدر منها الشيء الذي يتضرر به أو يضر به غيره فيحصل له الندم بعد ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب من باب سد الذرائع، ولأن الكثير من الناس إذا غضب يصعب عليه بعد ذلك أن يملك نفسه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الغضب ابتداء. ولهذا قال هذا الصحابي كما جاء في بعض الروايات يقول: فتأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ووجدت أن الغضب هو سبب كل شر. وقال جعفر بن محمد: مش من يندم عليها ندما طويلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما يفضي من المخالفة، ولأنه ذريعة إلى المخالفة وإلى الاعتداء. وكثير من الناس يتكلم في غضبه ما لو خير أن يتكلم به في غير الغضب أن يسجن أو أن يعاقب لاختار السجن على أن يقول هذه الكلمة، أو العقوبة الغليظة على أن يقول هذه الكلمة. وهذا مما يدل على خطورة الغضب، وأن الإنسان إذا غضب لربما قال الكلمة هلك بها في الدنيا أو في الآخرة، فإن بعض الناس قد يؤخذ بكلامه في الدنيا فيعاقب، أو يؤخذ بكلامه في الآخرة فيعاقب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. ثم إن الغضب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو الغضب المذموم، وأما الغضب الذي هو في الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عنه إلا إذا ترتب على الغضب في الله الاعتداء بعد ذلك، فإن هذا غير مشروع. فالغضب في الله هو كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب في الله، يغضب في الله ويحمر وجهه ويشتد غضبه، ولكنه ما كان يقضي ويفعل ويقول إلا حقا وعدلا، فدل على أن الغضب الذي في الله يجب أن يبقى في الله وأن لا يصدر بسببه إلا ما يرضي الله عز وجل. فالغضب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو المذموم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دفع الغضب، أرشد في بعض الأحاديث إلى دفع الغضب، ولعل هذا من العلاج للغضب بعد أن يقع، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان يسب أحدهما الآخر، ورأى أحدهما وقد اشتد غضبه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الناس لذلك الرجل: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. فانظروا إلى حالة الغضب، يعني هذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يقل بشدة غضب، قال: لست بمجنون. فهذا دليل على يعني خطورة الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يقول الرجل إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علل هذا في بعض الحديث أن الغضب من الشيطان. ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الغضب ما جاء في حديث أبي ذر في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الذي يجد وإلا اضطجع. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب وهو قائم أن يجلس، فإن لم يذهب الغضب اضطجع. قال ابن رجب: ولعل الحكمة في هذا أن القائم هو أشد حركة في إمضاء غضبه من الجالس، فأرشده إلى الجلوس أو الاضطجاع. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن القائم فيها خير من الساعي، وأن الجالس فيها خير من القائم، ولأن الفتنة الناس إذا ماجت بهم الفتن فإنهم سريعوا الحركة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عن الفتنة، حتى أن الرجل الجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والمعتزل في بيته خير من الذي يخرج إلى هذه الفتن. فلعل الحكمة في هذا والابتعاد عن إنفاذ الغضب، لأن القائم سريع الحركة والجالس هو أبطأ، وهذا دليل على دفع الغضب بكل ما يستطيع الإنسان، وكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو بالجلوس وهو قائم أن يجلس، فإن لم يذهب عنه اضطجع. مما أيضا يدفع به الغضب السكوت، كما جاء في الحديث أيضا في المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. قال العلماء لأنه لربما تكلم وأخذ بكلامه، فالعلاج هو أن يسكت ولا يتكلم. من العلاج أيضا ما جاء في الحديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار تطفئها الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وبعض الناس فليغتسل. فهذه الأمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الغضب بعد وقوعه. لكن هناك أدوية وعلاج للغضب قبل وقوعه، وهو دفع الأسباب المفضية إلى الغضب كما دلت على ذلك النصوص، ومن ذلك الخصومة. فإن الخصومة سواء كان في الدنيا أو حتى الخصومة في مسائل العلم لربما أفضت إلى الغضب، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق ثلاث، ومنها إذا خاصم فجر، فإن الخصومة السبب للفجور، وكثير من الناس يحصل منه عند الخصومة ما لا يحصل منه في غيرها. كذلك الجدل، إذا وجد الجدل في المجالس وظهر للإنسان أن الأمر خرج عن حدوده المشروع فعليه أن يمسك وأن يقوم من هذا المجلس، لأنه لربما أفضى إلى التنازع والغضب والسباب والشتم. كذلك من دفع أسباب الغضب قبل وقوعه أن بعض الناس فيه شدة في الطبع وشراسة في الخلق وسوء عشرة، فينبغي للعاقل أن يتجنب صحبة هؤلاء، وما زال الحكماء يوصون بالابتعاد عن صحبة هؤلاء، لأن هذا الرجل هو سبب لإثارة صاحبه ووجود الغضب، فلربما جاره في غضبه أو في اعتدائه فحصل بسبب ذلك الغضب. من أسباب ذلك تجنب أماكن تجمع الناس، خصوصا الأماكن التي يكثر فيها أهل الجهل كالأسواق، فإنها سبب للخصومة والغضب والسباب والشتم والاعتداء. ولا ربما دخل الرجل وهو على مروءة وخلق فتعرض له أهل الجهل فأغضبوه فأوقعوه فيما ليس من خلقه، فينبغي تجنب هذا والإقلال ومن ورود هذه المجالس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شر البقاء الأسواق. كذلك ينبغي للعاقل أن يتجنب الغضب خصوصا عندما يحصل منه يعني بعض الأسباب التي هي موجبة للغضب، إذا كان مريضا أو كان صائما، إذا كان يعلم من نفسه إذا صام أنه يغضب، أو كان مشغولا بأمر أو أغضبه أحد، أن لا يلاقي الناس في هذه الحالة لزيادة الغضب، وإنما عليه أن يعتذر الناس وأن يخرج من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر، حتى ولو كان في بيته يخرج من مكان إلى آخر حتى لا يترتب على هذا أن يقابل الناس بشيء مما صدر منه بسبب ما صدر منه من الغضب، فيكون هذا يكون سببا للمخالفة. ثم إن الناس أيضا بحسب الغضب والرجوع والفيء أيضا على مراتب، الناس بحسب الغضب والرجوع والفيء على مراتب كما ذكر العلماء، فمنهم من هو بطيء الغضب سريع الفيء، وهذا أفضل الأقسام، بطيء الغضب سريع الفيء، لا يغضب سريعا وإذا غضب فإنه سريع الفيء أو الرجوع، وهذا أفضل الأقسام. القسم الثاني سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شر الأقسام، بطيء الغضب سريع الغضب بطيء الفيء، يغضب لأتفه السبب ورجوعه صعب لا يرجع إلا بصعوبة، فهذا شر الأقسام. ثم بين هذين القسمين أيضا قسمان، القسم الأول سريع الغضب سريع الفيء، والقسم الثاني بطيء الغضب بطيء الفيء. فهذه أربعة أقسام في أحوال الناس في الغضب والرجوع. ثم إن من أعظم ما يدفع به الغضب أولا احتساب الأجر عند الله عز وجل، أن الله رغب في كظم الغيظ والغضب، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. كذلك مما يقوي على ترك الغضب أن يعتبر العاقل أن الناس ليسوا على درجة واحدة في العقول ولا في الإيمان ولا في التقوى، فمنهم السفيه ومنهم من هو قريب من الجنون أو المجنون، فعليه أن يتأمل أنه سيلاقي هؤلاء وأنه لا ينبغي بمثله أن يقابل هؤلاء. ولهذا قال أحد السلف قال: ما زهل علي رجل إلا تركته، فهو إما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما هو خير مني فأعرف له قدره، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له. وزحم أحد الأئمة رجلا بدابته فقال له كلمة سيئة، قال: ما أبعد، يعني لربما هذه الكلمة الذي قلت فيه أنها أني متصف بها. وكان معاوية رضي الله عنه من أحلم الناس، وكان الرجل يأتيه ويغلظ عليه ويقابل سفاهته بحلم، فقال له رجل مرة: ما رأيت أنزل منك، يقول لمعاوية هو أمير المؤمنين، فقال له: كلا، من يقابل الرجال بمثل هذا، من يقابل الرجال بمثل هذا، يعني لو كان هذا الخلق كما قلت فيه فإن أنزل الناس هو من يقابل الرجال بمثل هذه الأخلاق. كان رضي الله عنه من أحلم الناس، ويضرب به المثل في الحلم. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الحلم والصبر والتحمل، فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: كيف يكون الغضب لله عز وجل؟ الغضب لله عز وجل إذا كان مبعثه ومنشأه لله عز وجل، ويغضب عندما تنتهك محارم الله عز وجل، هذا الغضب الذي لله. لكن ينبغي كما أن الباعث لله ينبغي أن يكون الفعل الذي يصدر من الغاضب لله عز وجل أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من سوء الأدب أن أغضب على أبي إذا ارتكب معصية أو خالف الشرع؟ أما الغضب الذي في القلب لله عز وجل فيحصل، لكن في مقابلة الوالد وفي معاملته أمرت ببره والإحسان إليه. ومعلوم أن الغضب إذا حصل في النفس بسبب انتهاك المحارم فإن المخالف وإن كان غير الأب ليس من الحكمة وليس من الدين هو أن يقابل بالغلظة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله وأحيانا يرفق مع من أغضبه. فإذا كان هذا يحصل في بعض الناس الذين يغضبونك في الله وأنت أحيانا مأمور بالرفق بهم، فكيف بالوالد؟ فأنت تغضب لله عز وجل، ولكن ينبغي لك أن تعالج الأمر بحكمة، وخصوصا إذا ما رأى والدك أثر الغضب على وجهك مع الحلم والصبر والتحمل، وأنك تداري يعني هذا الخلق وتداري الوالد وتنصح له وتحب الخير له وتقول له: أنت من أحب الناس إلي، ولكن هذا أمر يسخط الله، فترى أني قد غضبت لله، ولكن مع هذا فلن أقول لك إلا ما يتناسب مع قدرك ومنزلتك لنفسي، ويقول له مثل هذه العبارات التي تقربه، فإنه إن كان عاقلا لابد أن يرجع ويحمد الابن على هذا الأمر. أما الغلظة والشدة مع الوالد فإن هذا ليس من الدين والشرع، وأمرنا بالإحسان إليهما وحفظ جناح الذر لهما من الرحمة. حتى الوالد إن كان كافرا فإن الإحسان إليه مشروع، لكن بشرط أن لا يعينه على معصية، فعليه أن يرفق بوالده وينصح له. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الشخص يواجه المخالفات باستمرار هل المطلوب منه أن يستمر في الغضب؟ أما الغضب الذي في النفس فلا بد منه، وهو الغضب لله عز وجل، لكن عليه أن لا يصدر يعني بأفعاله إلا بما يوافق الشرع، ويعالج الأشياء التي تصدر من الناس والمخالفات بما يعني دلت عليه النصوص من النصح وإزالة الشبه عن الناس، وأحيانا قد بالتبليغ عن بعض المخالفين أو بالإنكار عليهم وفق الضوابط الشرعية. فالناس يتفاوتون في مخالفاتهم، وأيضا تتفاوت المعالجة بحسب أحوالهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التظاهر بالغضب؟ هذا كذب، لأن من أظهر شيء ليس هو في نفسه فهذا خداع وكذب، فلا ينبغي العاقل أن يكون صادقا، يعني لا يخادع، وهذا قد يدخل في الرياء إذا كان يظهر الغضب لله عز وجل وليس بغاضب فهو مرائي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فلما سكت عن موسى الغضب؟ سكت الغضب بمعنى ذهب عنه، ويعني ذهب عنه ما يجد من الغضب، وكان غضبه لله لما عبد قومه العجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون النهي متوجها إلى الغضب المقدور عليه مع أن المنهي عنه كله مقدور التقدير؟ يقول السائل: كيف يكون النهي متوجها إلى الغضب المقدور عليه مع أن المنهي عنه كله مقدور التقدير؟ نعم، النهي متوجه على كل ما نهى عنه الشارع، لكن بحسب الاستطاعة. كل ما نهى عنه الشارع فإن النهي متوجه إلى تركه، وليس هناك شيء مخصوص. وأما الذي يستثنى فهو الغضب الممدوح الذي أمر به الشارع، ويعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم سب الدين في حال الغضب؟ سب الدين كفر. من سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر مخرج من الملة، ولا ينبغي أن يتهاون في هذا. والإنسان مهما ذهب المسلم الذي في قلبه إيمان مهما غضب فإنه لا يتعرض للدين. بل رأينا بعض المجانين يفعل أشياء كثيرة لكن إذا قيمة الصلاة قام وصلى، وهذا من حفظ الله عز وجل لهم في دينه، فهذا دليل خذلان وعدم توفيق الله لهؤلاء. فإن الإنسان مهما أغضب فإنه لا يصل إلى أن يتعرض للدين إلا من بعض، يعني من تعودوا هذا في أخلاقهم، كما يحصل في بعض البلدان، كما يخبر بعضهم أنه يربى الصغار على سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يخبر بعضهم يقول أنهم يعدون من الرجولة. من أعجب ما سمعت يعني أن بعض في بعض البلدان الإسلامية يقول يعدون هذا من الرجولة، يربون أبنائهم على هذا، ولهذا ينشأون على هذا. وإلا نحن نرى في مثل هذه البلاد في كثير من بلدان المسلمين الذين نشأوا على الدين، فإن لا يحصل الناس يغضب بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض، ولربما يحصل القتل أحيانا، ولكن لا يسمع من بعض المؤمنين أنه يتعرض لله أو يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل عدم توفيق وخذلان، وهؤلاء على خطر عظيم، ولهذا ينبغي لولاة الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الأشد، غضب الله أم لعنة الله؟ صفات الله عز وجل تتفاضل، والغضب يعني هو صفة قائمة بالله عز وجل، ومن موجباتها اللعن، من موجبات الغضب اللعن كما يقرن به: وغضب عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فاللعن هو من يعني نتيجة للغضب. وصفات الله عز وجل مبنى على الحكمة. وعلى كل حال فاللعن والغضب إذا كان من الله عز وجل فهو خطير في حق العبد، فمن غضب الله عليه أو لعنه فهو على خطر عظيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل غضب على أقدار الله المؤلمة وترك صلاة أو صلاتين، وبعدما ذهب غضبه قضى بعدما خرج الوقت، هل يأثم؟ هل ينبغي له إذا وصل الأمر إلى إنكار الصلاة وأنه يحدث نفسه أنه لا يصلي وأنه تارك جاحد لها، أو يرى أن هذه الصلاة يعني لا تلزمه، أو في تسخط أو تركها تسخطا على الله عز وجل، فهذا عليه أن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا كان حصل له شيء وأصيب بحزن شديد وغفل عن الصلاة فهذا عليه أن يقضي. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل للرجل الذي حصل بينه وبين زوجته شيء وخرج من بيته مخافة الغضب عليها أن يبيت في بيت أمه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجنب أزواجه شهرا، أو هذا خاص له؟ النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا، وهذا من الهجر الشرعي، وليس هذا كله غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا كان يعني له موجب يعني شرعي، فكذلك الرجل له أن يهجر يعني زوجته بحسب ما تقتضيه المصلحة ولو لم يحصل الغضب، لكن مع مراعاة المصالح الأخرى. وأما إذا غضب فإنه لربما ذهب الغضب يعني فيما دون يعني أن يبيت العيلة كاملة، خصوصا إذا صاحب هذا كثير في حقوق الأهل وابتعاد عن البيت. أما إذا لم يذهب الغضب ونام في بيت آخر من أقربائه ومن والديه فإنه لا بأس بهذا إذا كان الذي يبعثه على هذا هو تجنب الغضب، وإذا كان يجد الغضب في نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل حالة الفرح الشديد تكافئ حالة الغضب الشديد من حيث الحكم؟ كيف تكافئ؟ ما المقصود بالمكافئ؟ أن لا يؤخذ بالفرح الشديد في الأحكام الشرعية، أن الإنسان يفرح برحمة الله وبفضله كما قال الله عز وجل، والفرح بالدنيا هو مذموم، فهو يفرح بما يفرح به، يفرح بالإيمان، يفرح بالتقوى، يفرح بتأديته للعبادة، يفرح يعني استقامته على دين الله عز وجل، فهذا محمود. والغضب له موجب، يغضب يعني عندما يوجد مقتضى الغضب الشرعي، فما هناك وجه يعني مقارنة بين الفرح. الفرح له موجب، الفرح الشرعي له موجب، والغضب الشرعي له موجب. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نعامل من يكثر من الغضب بدون سبب؟ ينصح ويبين له أن الغضب هذا لا خير فيه، ولهذا حتى الآن في يعني أحوال الناس كل العقلاء يوصون، حتى الأطباء يوصون أصحاب الأمراض بترك الغضب، ويقولون أن الغضب سبب لكثير من الأمراض. فهذا دليل أيضا يعني عظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها نافعة في الدين والدنيا. فكثير من الأمراض الآن يوصي الأطباء بترك الغضب، كثير من الأمراض الضغط السكر كلها بسبب الغضب، يعني ما يحصل للناس الآن قد يموت الرجل بسبب الغضب. فترك الغضب فيه مصلحة للإنسان في دينه ودنيا، فإذا بين للناس يعني أثار الغضب وما يترتب عليها من أخطار فإن هذا يكون سبب في يعني امساكهم عن هذا الأمر وتجنب أسبابه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.